يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصيام من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي نسعد فيه باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في الحلقة الماضية نهينا الحديث عن المسائل في حديث أنس رضي الله عنه، تبقى عندنا الأطراف، لعلنا نبتدأ هذه الحلقة بالحديث عن أطراف هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 5 مواضع. الموضع الأول هنا في كتاب الصوم، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن الحديث. وذكر وسبق ذكر المناسبة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى بعده، بعد سياق متن الحديث، قال ابن أبي مريم، قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر: فائدة ذكر هذه الطريق، فائدة ذكر هذه الطريق بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس، لأنه في الحديث الأصل حدثنا حميد عن أنس، في الطريق التي ساقها بعد ذكر الحديث قال حدثني حميد سمع أنسا، تنصيص على سماعه منه. ولذا يقول ابن حجر: فائدة ذكر هذه الطريق بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس، لما اشتهر من أن حميدا كان ربما دلس عن أنس، فإذا صرح بالسماع انتفت تهمة التدليس. ووقع في رواية كريمة والأصيلي في هذا الموضع حدثنا ابن أبي مريم، لأن البخاري قال بعد رواية الحديث في رواية الأكثر، نعم، قال ابن أبي مريم قال. ووقع في رواية كريمة والأصيلي في هذا الموضع حدثنا ابن أبي مريم، صرح فيكون موصولا. المصرح هنا البخاري، نعم، وهنا قال قال ابن أبي مريم فيكون موصولا. هذا يشير إلى أن الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله دقيق من جهة، لكن له رأي فيما يقول فيه البخاري قال، إذا عزى لشيخه بقال، هل هو معلق أو موصول؟ مدام ساق قوله حدثنا أكيد له رأي، لما قال ووقع في رواية كريم والأصيل في هذا الموضع حدثنا ابن أبي مريم فيكون موصولا، فكأنه مفهومه أنه إذا قال قال ابن أبي مريم ليس بموصول، فيكون معلقا. وهذه المسألة يبحثها أهل العلم في كتب المصطلح في حديث المعازف، حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، لأن البخاري قال قال هشام بن عمار، فحكموا بالتعليق، خلاف، لكن كلام الحافظ يدل على أنه ينحى إلى أنه إذا من قال باب التعليق. قال الإمام البخاري قال هشام بن عمار، قالوا لو كان موصولا لقال حدثنا هشام بن عمار، لأنه شيخه ولقيه، لأن هشاما شيخ للإمام البخاري وروى عنه 5 أحاديث كلها بصيغة التحديث، لماذا عدل عن حدثنا إلى قال؟ إنما هو لوجود نكتة. ما هذه النكتة؟ منهم من يقول إنه لم يسمعه منه فقال قال، فيكون حينئذ معلقا. ومنهم من يقول إنه يعدل عن التصريح بالتحديث لأدنى نكتة، ولا يلزم من ذلك أنه لم يسمعه منه، وإنما لوجود الشك في الصحابي حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري، وهذا قول من يرى أنه موصول وليس بمعلق، وقول ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع غفير من أهل العلم. ولذا يقول الحافظ العراقي في ألفيته: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، فهو موصول. ابن حزم أراد أن يطعن في الحديث لأنه يحرم المعازف، يبيح، لا أقصد الحديث، نعم. يدل على تحريم المعازف والتشديد في أمرها، نعم. وابن حزم لما كان يبيحها أراد أن يطعن في الحديث. هؤلاء الذين قالوا معلق ليس قصدهم الطعن في الحديث، إنها مسألة اصطلاحية. حتى عندما قال أنه معلق صحيح لأنه جزم به، قال هشام بن عمار معلق مجزوم به، نعم. وما في سقط، مدام معلق مجزوم به فهو صحيح عند الإمام البخاري، وحتى عند هؤلاء الأئمة صحيح، نعم. لكن ابن حزم يرى أن جميع ما ورد في الباب كله موضوع حتى هذا الحديث، ولذا قال الحافظ العراقي: لا تصغي لابن حزم من المخالف. الموضع الثاني في كتاب الدعوات في باب قول الله تبارك وتعالى: وصلي عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: أنس خادمك، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. المناسبة للدعاء ظاهرة كتاب الدعوات، صحيح. اللهم دعاء، وفيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس امتثالا لقوله تعالى: وصلي عليهم، وصلي عليهم، امتثالا لهذا الأمر دعا له. الموضع الثالث في كتاب الدعوات أيضا الخصوصية، هنا المقصود خصوصية أم سليم ولا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة؟ الترجمة يقول: باب قول الله تبارك وتعالى: وصلي عليهم، امتثل ودعا له. طيب. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، هذه أم سليم ولا النبي؟ يعني أم سليم خصت ابنها، خصت ابنها وقدمته على نفسها، والابن يشمل الأخ ويشمل، يعني لو أن إنسانا طلب لمن يدعو لأخيه أو لأمه أو لأبيه فلا شك أن مثل هذا مطلوب وأخذه من الحديث ظاهر. الموضع الثالث في كتاب الدعوات أيضا: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله، بطول العمر وبكثرة ماله، طول العمر، نعم. وسيأتي لنا تعقيب أو كلام حول الدعاء بطول العمر، لأنه شاع على ألسنة الناس: أطال الله عمره، أطال الله بقاءه، عامة يقول: طول الله بعمرك، وهكذا، مع أنه يتعدى بدون باء. قال: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. الدعوة بطول العمر ما وردت في الصحيح، لكنها وردت فيما مضى عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وعند ابن سعد، وأشرنا إليها، ومع ذلك ترجم لها البخاري، نعم، لأنه البخاري رحمه الله تعالى لا يلزم أن تكون المطابقة بين الحديث الذي يسوقه بحروفه مع الترجمة، إنما يشير إلى أن هناك روايات يستثير فيها همة القارئ أن يبحث عن هذه الرواية. يقول القارئ: أين الدعوة بطول العمر؟ لابد أن يجمع جميع روايات الخبر فيقف على هذه اللفظة. هذه طريقة كثيرا ما يسلكها الإمام البخاري رحمه الله. وأحيانا تكون اللفظة موجودة في الصحيح ويترجم بها ولا يورد اللفظ الذي يدل عليها في نفس الموضع، إنما موجود في موضع آخر لهذه النكتة، نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثني حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قد يقول قائل أن البخاري لما ترجم بطول العمر، نعم، لاحظ الدعوة بطول العمر من الدعوة بكثرة ولده. نعم، لأن كثرة الولد ما في شك أنها بطول العمر، من طول العمر، لأن الفاصل بين كل ولد وآخر فترة، يعني يحتاج لها أقل شيء سنة. نعم، مع فترة النفاس وما يتبعه تحتاج إلى سنة. فإذا كان هذه الدعوة أكثر ماله وولده، وفي الحديث كثر ماله، كثر مال ولده، كم دفن إلى مقدم الحجاج؟ صحيح، 120. نعم، فيحتاج إلى مدد متطاولة، وإن كان هذا قد يورد عليه أن الإنسان قد لا يطول عمره فيعدد من النساء من تحمل بالولد الكثير. نعم، لكن البخاري قد يلحظ مثل هذا الملحظ الدقيق ومضى له نظائر، ومضى له نظائر. ومن أوضح ما أوردناه في مناسبات باب النظر إلى النظر إلى السماء، وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما قال: وإلى السماء كيف رفعت. وأوردنا هذا مرارا في مناسبات متعددة، وله نظائر كثيرة في الكتاب. على كل حال، المناسبة ظاهرة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لخادمه، دعا له بطول العمر بكثرة ماله، وهذا كله حصل. الموضع الرابع في كتاب الدعوات أيضا باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، لأنه قال: وبارك له فيما أعطيته. الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. طيب، الحديث من مسند من؟ الحديث عندك من مسند أنس؟ من مسند أنس. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، وفي هذا الموضع قال: سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله. فيكون مسند أم سليم، فيكون من مسند أم سليم. وعلى هذا فيكون الحديث، أهل العلم يعددون الأحاديث، نعم، تبعا لرواتها. يعني لو كان اللفظ واحد لكنه الراوي الصحابي اختلف، هما حديثان، نعم، لكن باعتبار القصة واحدة، نعم. ويمكن حمل عن هذه في قوله عن أم سليم، نعم، على أنها ليست عن التي هي في الأصل للرواية، بدليل الرواية الأخرى أنه كله عن أنس، لأن قد ترد عن ولا يورد ولا يقصد بها الرواية، وإنما يقصد بها عن قصة فلانة أو عن قصة فلان. بس ما تكون إلا من الصحابي. وين؟ عن الأخيرة هذه، القصة. أي نعم، لا، هي على حسب الخبر المسوق. نعم، يتصور أن تكون عن لغير الصحابي يصح الحديث ما يكون فيه. ما نقول لا، ما له علاقة بالرواية هذه. نقول عن أم سليم، عن قصة أم سليم أنها قالت. أي نعم، نعم، عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، هذه الرواية عن هذه قتل كيف يحدث. نعم، يعني عن قصة أبي الأحوص، وهنا عن قصة أم سليم، فيكون الحديث كله في جميع الأبواب من حديث أنس. لا يورد علينا أو على البخاري، على من كتب الأطراف، يكون هذا ما هو، يعني ما يمكن يصير طرف وهو حديث صحابية غير حديث الصحابي. صحيح. قال: حدثني محمد بن بشان قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. لأن يقول باب الدعاء بكثرة المال والولد، هذا ظاهر، مع البركة، وبارك له فيه، وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد: سمعت أنس بن مالك، مثله. لماذا قالوا عن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك؟ لأن هشام بن زيد صرح بالسماع من أنس. وحديث الباب عن حميد، لا الباب الرابع، الموضع الرابع، الموضع الرابع اي، سمعت قتادة عن أنس. وقتادة معروف بالتدليس، فاحتاج للتصريح بالسماع من أنس وإن لم يكن نفس الراوي. يعني الأصل أن يأتي بالراوي نفسه قتادة لتنتفي تهمة تدليسه. على كل حال البخاري أردفه بهذه الطريق ليبين أنه متصل على أي حال. والمناسبة ظاهرة، وقال ابن حجر سقط هذا الباب من رواية السرخسي والصواب إثباته. نعم، لأن هذا الباب في كتاب الدعوات باب كثرة الدعاء ما له علاقة بالباب الذي قبله، فإسقاط هذه الترجمة نعم لا وجه له. قال سقط هذا الباب من رواية السرخسي والصواب إثباته، لكن الترجمة التي تليها هي التي لو سقطت لم يتأثر الأمر، ما في تأثير على الواقع. الترجمة التي تليها الموضع الخامس في كتاب الدعوات أيضا يلي الرابع، قال باب الدعاء بكثرة المال الولد مع البركة. يعني الموضع الرابع كتاب الدعوات باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، الخامس كتاب الدعوات أيضا باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. هذه لو سقط هذه الترجمة ما ضرت، ما ضرت. بينما لو سقط الترجمة التي قبلها ما علاقة، لا علاقة بحديث أنس بالترجمة التي قبلها، يعني لا وجه لإسقاطها. لكن لو سقطت هنا ما تأثر الأمر. قال ليش كررها؟ كرر الترجمة. هو البخاري يكرر رحمه الله، يكرر أحاديث، يكرر التراجم مع اختلاف يسير، لأنه في الأولى قال بكثرة المال والولد، وهنا قال بكثرة الولد. يعني لو ترجم بكثرة المال والولد ثم ترجم بكثرة المال ثم ترجم بكثرة الولد هذا منهج له. نعم، يعني التكرار عنده قد يتخيله بعض الناس أن الترجمة الجامعة للأمرين تغني عن الترجمة التفصيلية. نعم، لكن الإمام البخاري المغازي يريد أن يكرر الحديث، فيكرر الحديث ترجمة ولا يخلي هذه الترجمة من فائدة، ولو كانت هذه الفائدة ضعيفة من وجهة نظر بعض الناس. الأمر الثاني يكرر الحديث، لكن لا بد أن يوجد فائدة إما متنية أو إسنادية. وسبق أن ذكرنا أن الإمام البخاري لم يكرر حديثا في موضعين بإسناده ومتنه من غير فرق إلا في نحو 20 موضعا، إلا في نحو 20 موضعا. هذه أشار إليها الحافظ بن حجر في مقدمة في أوائل الجزء الأول، يعني صفحة 16 كان الحفظ ما خان، وذكرها بالتفصيل القسطلاني في مقدمة إرشاد الساري، ذكر هذه الأحاديث 20 بل جعلها 21 في مقدمة إرشاد الساري. الموضوع الخامس في كتاب الدعوات أيضا باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، قال حدثنا أبو زيد، قال أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا، الآن الفائدة الإسنادية هنا، سمعت أنسا عن قتادة قال سمعت أنسا، في الباب الذي قبله قال سمعت قتادة عن أنس، هنا صرح بالتحديث. نعم، فالتكرار لم يخلو من فائدة. سمعت أنسا رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادمك ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. والمناسبة واضحة ظاهرة، والحديث مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه، متفق عليه. هذه الفائدة التي سبقنا لها عند الترجمة عند الموضع الثالث، حديث عن الدعاء بطول العمر. نعم، يعني وقلنا إننا نعرج عليها في نهاية الكلام، جعلتها خاتمة لشرح الحديث، وهي مسألة يحتاجها كثير من الناس، لأن الدعاء بطول العمر على ألسنة الناس كل على ألسنة جل الناس. صحيح. وبعض الناس حرج منها أجل محدد محتوم لا يستقدم ولا يستأخر. كيف يقال اللهم أطل العمر؟ نعم. خاتمة تقدم في رواية البخاري في الأدب المفرد وابن سعد في طبقاته زيادة وأطل عمره، وترجم بها البخاري في الموضع الثالث. وفي صحيح مسلم أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. يعني أمتعني بطول عمري. يعني الأثر في وين يا شيخ؟ الطبقات. صحيح مسلم هذا. صحيح. هذا حديث أم المؤمنين. نعم. حديث صحيح مسلم. نعم. قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، كان خيرا وأفضل. يعني عندنا في متن الحديث مقتضى قولي سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة أنه لا فائدة بمثل هذا الدعاء. نعم، لا فائدة في مثل هذا الدعاء ما دام لن، ثم قال لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. يعني مقتضى أفعل التفضيل كان خيرا وأفضل أن الدعاء الوارد في كلام أم المؤمنين خير، خير، لكن هذا خير من أن تدعو أن تستعيذ بالله من عذاب في النار أو عذاب في القبر، خير من، وإن كان خيرا هو أيضا. لكن قوله سألت الله لأجال مضروبة لن يعجل ولا نقدم يدل على أنه إشكال، لا قيمة له الدعاء، يعني وجوده مثل عدمه، وهذا إشكال مع قوله وأطل عمره. يقول النووي في شرح مسلم: هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. وأما ما ورد في حديث صلة الرحم وأنها تزيد في العمر ونظائره فقد سبق تأويله في باب صلة الأرحام واضحا، والخلاف معروف بين أهل العلم هل الزيادة حقيقية أو الزيادة معنوية، هل يمكن أن يكون العمر 60 فإذا وصل رحمه يصير 70 أو 80؟ نعم، أو يقال هي 60-60 ما تزيد ولا آجال محدودة، لكن هذه 60 ينجز فيها من ينجز فيها ما ينجزه غيره في 100 أو أكثر، كما هو ملاحظ في أعمار بعض العلماء. نعم، بعض العلماء تجد يموت عن 30 عن 40 عن 50 وتجد له من الذكر من بركة التأليف ما لا يدركه من هو أكثر منه بكثير من العمر. قال المازري: لا أقول، وأما ما ورد في حديث صلة الرحم ذا كلام النووي تزيد في العمر ونظائر فقد سبق تأويله في باب صلة الأرحام واضحا، ومنهم من يرى أنها زيادة حقيقية ويكون العمر الذي حدد، نعم، في حدد لهذا الشخص لزيد من الناس 60-70 هذا فيما يظهر للملك. نعم، وما في علم الله جل وعلا لا يتغير، وما في علم الله موقوف على الصلة، يعني إن وصل يزيد عمره وإن لم يصل لن يزيد عمره، وما في علم الله جل وعلا لا يزيد ولا ينقص على ما سيأتي في كلام المازري وغيره. منهم من يقول هذه بركة ذاك، وأن العمر محدد وأجل لا يزيد ولا ينقص، وأما الزيادة فهي زيادة معنوية. والأصل أن الزيادة حقيقية، هذا الأصل. نعم، من سره أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحم، هذا الأصل، أن يزيد في الرزق وفي العمر، وهذا مقتضى ما يكتب للإنسان في بطن أمه. نعم، فيرسل إلى ملك فيؤمر بكتب أربع إلى آخره. نعم، قال المازري هنا قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعالى علم بالآجال، أعلم بالآجال والأرزاق وغيرها، وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، يعني أعلم يعني أخبر الملك، وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، يعني بما يطابق الواقع بحيث لا يزيد ولا ينقص. فإذا علم أن زيدا يموت سنة 500 مثلا، استحال أن يموت قبلها أو بعدها لئلا ينقلب العلم جهلا، فاستحال أن الآجال التي علمها الله تعالى تزيد وتنقص، فيتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره من موكله الله بقبض الأرواح وأمره فيها بأجال ممدودة، فإنه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه ويزيد على ما سبق به علمه في الأزل، وهو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم، وعلى ما ذكرناه يحمل قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال بعض أهل العلم إن هذه ما فيها منافات للحديث، نعم، لأن الزيادة ونقص قبل أن يحضر الأجل، أما إذا جاء الأجل لا يزيد ولا ينقص. فالجواب عن هذه الآية سهل، قال واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله، ما يقال مات قبل أجله، مات بأجله، وقالت المعتزلة قطع أجله والله أعلم. إذن كيف إذا أخطأ مثلا طبيب في علاج مريض وتسبب هذا الخطأ عن موت هذا المريض، وثابت دائرة أهله؟ نعم، لو فعل، لو ترك، لو ما فعل، لو نعم، هل أنه مات قبل أجله وأنه لو لم يوجد مثل هذا أنه يمكن يعيش؟ هو إذا جاء أجله لا يستقدم ولا يتأخر، لكن مع ذلك لابد من محاسبة المخطئ، لأن هذا فيما يخص الناس التعامل لابد أن يتعامل على الظاهر. صحيح، وإلا قلنا أن نعم تنسى بأجله لأن تسبب يتبعها أكثر، وهذه أمور شرعية وأحكام، فقيمة في الدعاء بالزيادة لأنه مفروغ منه، وبها إلى الدعاء بالاستعادة منه مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل. البسط يعني شيء من التوضيح. طيب، إذن نبدأ الحلقة القادمة بإذن الله بهذه المسألة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح. لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.